اللهم أنقذ المسجد الأقصى من الصهاينة المعتدين، اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رفيع الدرجات يا قاضي الحاجات، نسألك في هذا البلد الحرام وفي هذا الشهر المبارك وفي هذه الليلة الشريفة أن تكتبنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك من النار. إلهنا إن أجسادنا على النار لا تقوى، وإن رحمتك وسعت كل شيء وأنت واسع المغفرة. إلهنا عبيدك سوانا كثير، وليس لنا رب إلا أنت سبحانك، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا وأصلح قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. نعوذ بك اللهم أن نقول زورا أو نغشى فجورا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اجمعهم على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة للمعتبرين يا رب العالمين يا قوي يا عزيز. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا وقيادتنا وأمننا ووحدتنا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح حالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر فكتبت له عظيم المثوبة والأجر. اللهم اجعلنا ممن غفرت لهم كل ذنب ووزر، اللهم اجعلنا ممن قامها ويقومها إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تتفضل على عبادك بعتق رقابهم من النار وتتفضل عليهم بالنزول إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك وعظمتك، وتقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونسألك فأعطنا، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم وفقهم لسلوك الوسط والاعتدال، إنك أنت الله الكبير المتعال. اللهم احفظهم من شرور الفتن والمسالك الضالة من الغلو والجفاء والتكفير والتفجير والتدمير يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ نساء المسلمين، اللهم جملهن بالحجاب والعفاف والحياء يا رب العالمين. اللهم وفق إخواننا المحتسبين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم كل جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم وفقهم وأعنهم يا قوي يا عزيز. اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم وعاف جرحاهم وردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم وفق رجال أمننا الذين يخدمون المعتمرين والزائرين، اللهم وفق إخواننا العاملين في خدمة الحرمين الشريفين، اللهم وفقهم وأعنهم واجعل ذلك في صحائف أعمالهم. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اجزه خيرا عن الإسلام والمسلمين وعما يقدم للحرمين الشريفين وقاصديهما، اللهم اجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. إلهنا رفعنا أكف الضراعة إليك، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين، وندعوك دعاء الخاضعين، دعاء من خضعت لك رقابهم ورغمت لك أنوفهم وذلت لك جباههم وفاضت لك عيونهم. اللهم فاجعلنا من أهل الجنة وممن كتبت لهم العتق من النار. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا، اللهم أعده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في خير وصحة وسلامة وحياة سعيدة. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم إنك قلت وقولك الحق، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم يا غفور اغفر لنا، ويا رحيم ارحمنا، ويا لطيف الطف بنا، ويا جواد جد علينا، ويا محسن أحسن علينا يا رب العالمين، ويا رزاق ارزقنا. اللهم أزل الفقر والأمراض والجهل عن بلاد المسلمين يا رب العالمين، واحفظ بلاد المسلمين عن الأعمال الإرهابية والطائفية يا قوي يا عزيز. اللهم ابسط أمنك وأمانك على المسلمين يا رب العالمين. إلهنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان المبارك ألا تفرق جمعنا.